هنا يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا آنية ذهب وفضة مضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. هل قوله ولو على أنثى إشارة إلى خلاف ما؟ كلها ليس في خلاف، لذلك قلنا لم يقع نكير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، ويكون إجماع، ولكن هذا قد يكون لدفع وهم مثلا قد يقع للطالب، أو إذا قيل يحرم أنية الذهب والفضة ويعلم أن تحلي بالذهب للنساء جائز، قد يظن أنه كما جاز ذهب في النسوار ونحو ذلك قد يجوز أنية الذهب والفضة، دفع الوهم قال ولو على أنثى، وليس كل ما جاءت له معناها دفع خلاف، لا، لما قد إذا أراد أن يدفع خلاف يأتي يقول ولو لم تحل ذبائحه مثلا، ها؟ ولو كان ثمينا، هذا لدفع خلاف لتأكيد فرض داخل في حكم المحكوم عليه. وأما في مثل قوله ولو على أنثى نقول هذا ليس مراد به دفع خلاف، بل نقول هذا مجمع عليه، لذلك قال لعموم الأخبار وعدم المخصص، فلم يأتي مخصص يخص النساء مثلا باستعمال آنية الذهب والفضة، بل هي عامة، قال لا تشربوا ولا تأكلوا، إذن هذا خطاب يعم الذكور والإناث، والإناث يحتاجن إلى مخصص ولا مخصص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. هذه من مسائل التي يذكرها أهل العلم في ما يتعلق بباب الآنية، ولما ذكر آنية الكفار ولها مناسبة ناسب أن يذكر ويستطرد الحكم في ثياب الكفار، لأن هذا هو المقام الذي يناسب ذكر هذه المسألة. إذن من مسائل آنية أو من مسائل باب الآنية آنية الكفار، علمنا أن آنية الذهب الفضة محرم استعمالها مطلقا في أكل وشرب وغيرهما على الذكور والإناث. يرد السؤال: هل يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكافر؟ ومعلوم موقف المسلم من الكافر ولاء وبراء. نقول هذا ما قاله المصنف هنا: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحه. وهذا هو المذهب مشهور عند المتأخرين، والمسألة فيها محل وفاق ومحل خلاف، يعني ليس كل إناء للكافر وهو محل خلاف، وليس كل ثياب الكفار هي محل خلاف، بل نقول طرفان: طرف متفق على المنع منه، وطرف متفق على جواز له استعمالا ولبسا، وطرف هو الذي وقع فيه النزاع، هو الذي وقع فيه النزاع. إذن نقول الخلاف في ذلك كله إنما يكون قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة، لأن الذي يكون من إناء الكافر هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنه لم يستعمل أصلا، لم يستعمل ويملكه الكافر، نقول هذا إناء كافر، هذا إناء كافر وثوب كافر، كما هو الشأن الآن تأتي أمور مستوردة من الكفار، نقول هذه آنية كفار صنعها الكفار لم يستعملوها، هذا لا خلاف في جواز استعمالها واقتنائها وشرائها ونحو ذلك، هذا بالإجماع وهي طاهرة ولم يختلف فيه أهل العلم. ما استعملوه فإما أن نتحقق من طهارته بأن نغسله، وهذا محل وفاق في جواز استعماله، وإما أن نتحقق النجاسة، وهذا لا خلاف في المنع منه. ثلاثة أحوال: ما كان مما لم يستعمل من آنية الكفار وثيابهم، نقول هذا وفاقا بين أهل العلم جواز استعمالها ونحو ذلك. وما استعملوه إما أن نتحقق الطهارة بأن نغسلها ولو رأينا النجاسة فغسلناها بعد الغسل، لا خلاف بين أهل العلم في جواز استعمالها. إذا رأينا النجاسة فيها، رأيناهم قد طبخوا في قدورهم الخنزير ووضعوا منه، نقول هذا القدر باتفاق أهل العلم لا يجوز استعماله قبل الغسل باتفاق. إذا ما هو محل الخلاف؟ محل الخلاف إذا لم نتحقق النجاسة قبل غسلها، قبل غسلها ولم نتحقق من النجاسة، حينئذ وقع النزاع بين أهل العلم، هذا هو محل الخلاف. متى؟ قبل الغسل ولم نتحقق من النجاسة، بعد الغسل وفاقا جواز استعمالها. تحققنا النجاسة وفاقا المنع من استعمالها، واضح هذا؟ إذا محل النزاع فيما ذكره المصنف ينصب على ما ذكرناه. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. المذهب كغيرهم يقسمون الكفار إلى قسمين: أهل كتاب، أهل كتاب وغيرهم، أهل كتاب وغيره. فالكفار ضربان قسمان، وابن قدامة رحمه الله عبر قال المشركون قسمان: أهل كتاب وغيرهم، فعبر عن أهل الكتاب بأنهم مشركون، وهذا محل النزاع بين أهل العلم، والصواب أنهم مشركون كغيره، صواب أنهم مشركون. ولذلك قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فأثبت أنهم مشركون، فلا نحتاج إلى أن نختلف في هل هم مشركون أم لا. إذن الكفار ضربان: أهل كتاب وغيرهم. فأما أهل الكتاب فيباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم ما لم تعلم نجاستها. يباح استعمال، يباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم ما لم تعلم نجاستها. أهل الكتاب نقول يباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم ما لم تعلم نجاستها. قال ابن عقيل ومن أرباب المذهب: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم. لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في أهل الكتاب أنه ماذا؟ في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا فيه ماذا؟ إثبات أن طعامهم حلال، وهذا يتناول ماذا؟ يتناول ما لا يقوم إلا بآنية، بل هو في ظاهره أن المراد به ما يطبخونه، وما يطبخونه لابد أن يكون في إناء، فإذا أبيح الذي يكون في الإناء فاستعمال الإناء يكون من باب أولى وأحرى. إذن يستدل بهذه الآية على أنه يجوز ويباح استعمال آنية الكتاب، أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح لنا طعامه، ولا بد أن يكون في آنية، فحينئذ أباح لنا الطعام، فدل على أن الآنية ليست بنجسة، وإلا لو كانت نجسة لنجست ماذا؟ الطعام. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن مغفل قال رضي الله تعالى عنه: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. في رواية: دلي جراب. أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. رواه البخاري ومسلم. متبسما إقرارا له بأنه أصاب هذا الجراب وفيه شحم، ومعلوم أن الجراب آنية أهل الكتاب، آنية أهل الكتاب. كذلك جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه توضأ من جرة نصرانية، توضأ من جرة امرأة نصرانية، وواضح ومعلوم أيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة الودك المذاب والسنخة المتغيرة الريح، هذا لابد أن يكون في إناء، فلو كانت نجسة لتنجس بها الطعام. فدل على ماذا؟ على أنه يباح استعمال آنية أهل الكتاب لما ذكرنا. إذن هذا يدل على الجواز، هذا يدل على ماذا؟ على الجواز. لكن هل يكره؟ قد يكون الشيء جائزا مكروها وتكره مباشرتها لغير حاجة، هو جائز لكنه يكره. يأثم إذا باشر الفضة ضبا، نقول يأثم؟ لا يأثم، هو جائز، لكنه مكروه، قد يكون الشيء جائزا وهو في نفسه مكروه. حينئذ نقول مع الجواز هل يكره أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأولى لا يكره لما سبق من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه وما أحله الله عز وجل لهذه الأمة من طعام أهل الكتاب، فلولا أنه جائز مطلقا بلا كراهة لما دلت النصوص على ذلك، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. الثانية، الرواية الثانية، أنه يكره مع الجواز، يقال يجوز استعمال آنية الذهب يجوز استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، لكن مع الكراهة. ودليله حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى قال يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، وفي رواية فاغسلوها، وفي رواية وإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. رواية بالأمر ورواية بالنهي مع الأدلة السابقة تدل على الجواز، وهذا يدل على الأمر أو النهي، فحينئذ جعلوا تلك الأدلة صارفة لقوله فاغسلوها من الوجوب إلى الندب، ومن قوله لا تأكلوا فيها من التحريم إلى الكراهة، فجعلت الأدلة جمعا بين النصوص. وأقل أحوال النهي الوارد في حديث أبي ثعلبة الكراهة، أقل أحواله الكراهة، والقرينة الصالفة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود الذي دعاه، ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة، هذا الأصل فيهم، ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم، وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة، هذا آنيتهم. وأما ثيابهم فما لم يستعملوه أو على منها كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر، يعني ثياب أهل الكتاب إما أنه لا يستعمل، جديد لم يلبسه اشتراه فهو في ملكه فيقال هذا ثوب أهل الكتاب، هذا لا إشكال فيه أنه طاهر، أو استعمله وما استعمله الكتاب نوعان، إما أن يباشر عورته وإما أن لا يباشر كالعمامة والثوب الفوقاني ونحو ذلك، فما لم يستعملوه أو على منها كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه، هذا المذهب. وأما ما لاقى عوراتهم كالسراويل ونحوها كالأزر، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، يعني لو أخذ إزار نصراني مثلا وصلى فيه، الإزار هذا يوالي عوراته، والأصل أنهم لا يتورعون عن غسل النجاسات، الإمام أحمد يقول أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، واختلف في توجيه قول الإمام أحمد، فقال القاضي يجب أو تجب الإعادة، وقال أبو الخطاب لا، لماذا؟ لأن النجاسة هنا مشكوك فيها والأصل الطهارة، حينئذ لا تجب الإعادة، فثم قولان في توجيه الإمام أحمد، إذن أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، ظاهره أنه يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة، لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط صحة الصلاة وهو طهارة السترة، ليس ستر العورة، لابد أن تكون طاهرة، وهذا قول القاضي، وقال أبو الخطاب لا يعيد لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكرهها أبو حنيفة والشافعي. إذن هذا تفصيل في ماذا؟ في ثياب وأواني أهل الكتاب، أواني أهل الكتاب التي استعملوها ولم نغسلها ولم نتحقق النجاسة بهذين القيدين. نقول الأصل الإباحة الجواز لدليل القرآن والكتاب، لدليل القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبينا وجه الاستدلال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي فأجاب وأكل، والأكل هذا موجود في آنيتهم. ثم إذا قيل بالجواز هل يكره أو لا؟ لأن هذه الأدلة وهذا له وجه، يعني لا يقال كيف يضرب الكتاب بالسنة، قل لا، هذا له وجه، لأن الله تعالى أباح، وجاء حديث متفق عليه صحيح إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، والله عز يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. إذن لابد من الجمع، لابد من الجمع. فحينئذ إما أن نقول بأنه يكره مع الجواز، يكره مع الجواز، وإما أن نقول بأن الأصل عدم الكراهة، وأن حديث أبي ثعلبة يحمل على أناس خاصين، بمعنى أنهم عرفوا بكثرة مباشرة النجاسات. ولذلك جاء في رواية إن بأرض قوم أهل كتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف بآنيتهم وقدورهم. هذا السؤال وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حالة واحدة، وهي فيما إذا علم أن هؤلاء أهل الكتاب أكلة للخنزير، يعني يكثرون من أكل الخنزير وشرب الخمر، فحينئذ هذه الآنية نقول يجوز استعمالها لكن مع الكراهة. فلو استعملها قبل غسلها نقول جائز، والطعام الذي وضع فيها والماء الذي وضع فيه هل هو نجس أم لا؟ نقول ليس بنجس لأنه طاهر في الأصل. وهل له استعمالها قبل غسلها بلا كراهة؟ نقول لا يكره، نقول يكره، هو قول في مذهب الإمام أحمد. هذا ما يتعلق بآنية أهل الكتاب. وأما ثيابهم فكما ذكرناه، ما على منها أو لم يستعملوه فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، وهذا فيه قولان، فيه قولان، وكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي، مع الجواز، مع الجواز يثبت الجواز ويحكم عليها بالكراهة، لأن القاعدة الأصل أنه إذا حكم على الشيء بالطهارة لا يعدل عنه إلا بغلبة ظن على أقل الأحوال. فإذا قيل الأصل الطهارة حينئذ نقول لا يعدل عنه إلا بدليل، والطهارة هنا لا تزول بمجرد الشك أنها لابست عوراتهم بوجود النجاسات نحو ذلك. وأما الصنف الثاني من الضربين، قلنا الكفار ضربان أهل الكتاب وغيرهم، وأما غير أهل الكتاب كالمجوس الذين أراد المصنف أن يدخلهم بقوله ولو لم تحل ذبائحهم، فهؤلاء في الأصل أن ميتتهم، أن ذبيحتهم ميتة نجس، هذا الأصل، كالمجوس وعبدة الأوثان ونحو ذلك. فنقول فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملا بالأصل، استووا مع أهل الكتاب في الثياب، فما لاقى عوراتهم فيرد قول الإمام أحمد وتوجيه القاضي وأبي الخطاب، وما لم يلاقى عوراتهم حينئذ نقول طاهر ولا بأس باستعماله، لأنه لم يباشر النجاسة، وليست هذه محلا للظن أصلا لأنه لم يستعمله، فكيف يظن فيه النجاسة؟ وكما قال عمر نهينا عن التعمق والتكلف. كذلك ما لم يلاقع عوراته كالعمامة ونحوها والإزاء والطيلسان ونحو ذلك، نقول هذا لا، لم يباشر النجاسة وليس محلا لظن النجاسة أصلا، حينئذ نقول نهينا عن التكلف والتعمق. إذن غير أهل الكتاب حكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملا بالأصل. وأما أوانيهم فقال أبو الخطاب حكمها حكم أواني أهل الكتاب، يباح استعمالها ما لم يتحقق نجاستها، وهو مذهب الشافعي. إذن لا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم عند أبو الخطاب في الأواني والثياب مطلقا، لا تفريق. فما لم تعلم نجاسته الحكم واحد، يجوز ويباح استعمال ثيابهم وأوانيهم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، هذا الخبر مشهور وفيه نقد معلوم، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، لا تزول بالشك. وجاء في المسند حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا، فلا يعاب علينا. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، ليسوا بأهل الكتاب، فنستمتع بها فلا يعاب علينا، فلا يعاب علينا. إذن نقول الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، هذا قول أبي الخطاب وهو مذهب الشافعي. وقال القاضي أبو يعلى هي نجسة، أوانيهم نجسة. لماذا؟ نجسة لا يستعمل ما استعملوه منها إلا بعد غسله، لحديث أبي ثعلبة. حديث أبي ثعلبة هو الذي أحدث إشكالا في المسألة، وإلا النصوص واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يأكلون ويشربون ويلبسون من ملابس أهل الكتاب ونحو ذلك، لحديث أبي ثعلبة، ولأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم وذبائحهم ميتة لا شك في هذا، فتتنجس بها. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قال في المجوس لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة فقط، لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم. هذا ما ذكره صاحب المغني والشرح الكبير، التفصيل بين أهل الكتاب وغيره. والصواب أن يقال أنه يباح مطلقا بلا استثناء كما ذكره المصنف وهو المذهب. ولذلك قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم مطلقا إن جهل حالها، يعني لم يتحقق من نجاسته، هذا احتراز مما لو تحققت طهارتها فلا خلاف، أو تحققت نجاستها فلا خلاف، لا خلاف في الأول في الاستعمال والإباحة، ولا خلاف في الثاني في المنع. وتباح هذا حكم شرعي، وسبق أن الإباحة هي ما هي الإباحة؟ ما خير بين فعله وتركه، ما خير بين فعله وتركه. وتباح إذن الحكم الإباحة، قدم الحكم على المسألة، وقد تقدم المسألة على الحكم، وهذا جرى عليه في هذا الباب. كل إناء طاهر ولو ثمينا، هذا المسألة محكوم عليه، تباح أو يباح، وهنا قال تباح وقدم الحكم على المسألة، وأيهما أولى؟ قولان، واختر ما شئت، لكن ذكر الحكم حينئذ يبقى الذهن منتظرا للمسألة نفسها. قد يكون عند البعض إذا ذكر الحكم حينئذ تشوق إلى معرفة المحكوم عليه، وبعضهم إذا ذكر المحكوم عليه المسألة دون الحكم قبل الحكم قد يتشوق إلى معرفة الحكم، تختلف الأنفس في هذا. وتباح آنية الكفار، وهذا المذهب مطلقا، آنية الكفار أل هنا للعموم، أل للعموم، فالجمع الذي دخلت عليه أل يحمل على عمومه، والعموم هنا له أوجه، يعني الكافر الأصلي والكافر غير الأصلي. في كافر غير أصلي، ها في نعم المرتد، من كفر بعد إسلامه فهو مرتد، سمى مرتدا، هل هو أصلي؟ ليس بأصلي. لماذا؟ سأصلي معنا تقليد وكذا، لا، إنما المراد يعني لم ينشأ، ليس من أصله، لم ينشأ على الكفر، هو نشأ على الإسلام ثم بعد ذلك انتكس، هذا يسمى ماذا؟ مرتدا، وهو كافر أيضا ومشرك لكنه ليس أصليا. والكافر الأصلي هو الذي نشأ من أصله في على ملة الكفر. إذن يشمل الكافر الأصلي وغيره أهل كتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس ونحوهم. إن لم تعلم نجاستها وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله وكذلك الشافعي، فهي طاهرة مباحة الاستعمال للأخبار الواردة التي ذكرناها من الكتاب والسنة. فإن علمت غسلت وجوبا، لا يجوز هذا حتى في شأن المسلم، فلو رأيت آنية المسلمين ورأيت النجاسة على الإناء يجب أنك تغسلها قبل استعمال، فالحكم عام، لا فرق بين أواني المسلمين وأواني الكافرين. حينئذ إن علمت غسلت لخبر فاغسلوها وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجس. قوله ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، مجوس هؤلاء ليسوا أهل الكتاب، ومن لم يكن من أهل الكتاب ذبيحته ميتة نجسة، نقول هذه نجسة. ولو هذه إشارة خلاف هنا، إشارة خلاف، ولو في المذهب المشهور عند المتأخرين أنها لدفع الخلاف الضعيف، قلنا أحرف الخلاف ثلاثة: حتى وإن ولو، حتى وإن ولو، حتى للخلاف القوي، وإن للمتوسط، ولو للضعيف، وقيل إن للمتوسط كالأول ولو للقوي وحتى للضعيف، عكس القول الأول. لكن المشهور الذي ذكرناه: ولو لم تحل ذبائحهم، إشارة إلى خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن خلاف خارج المذهب، والكتاب في المذهب، وأيضا هناك قول للإمام أحمد موافق لقول الإمام مالك أنه ما لم تحل، من لم تحل ذبائحهم لا يجوز استعمال أوانيهم قبل غسلها لأنها نجسة. إذن ولو لم تحل ذبائحهم، نقول إشارة إلى خلاف مالك رحمه الله تعالى. وعنه، عن الإمام أحمد، رواية أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله، لحديث أبي ثعلبة. هذه رواية عن الإمام أحمد، وهي مختار القاضي، لذا قال هي نجسة لأنها لا تخلو من أطعمتهم، فيجب غسل أوانيهم قبل استعمالها. إذن ولو لم تحل ذبائحهم، حينئذ بعض أهل العلم فرق بين من حلت ذبيحته ومن لم تحل ذبيحته، فمن حلت ذبيحته حينئذ قالوا أوانيهم طاهرة إن لم تعلم نجاستها، ومن لم تحل ذبائحهم فهي نجسة لا يجوز استعماله إلا بعد غسلها، والصواب أنها طاهرة كما ذكرناه. ولو لم تحل ذبائحهم، إذن هذا فيه دفع خلاف، وفيه تأكيد على فرض في دخوله في العام السابق، واضح؟ فيه دفع خلاف، خلاف في المذهب وخارج المذهب، وفيه تأكيد على دخول فرض، لأننا ذكرنا أن الكفار يشمل أهل الكتاب وغيرهم، غيرهم هو الذي عناه بقوله لو لم تحل ذبائحه فأكد، فهو تأكيد ودفع للخلاف. كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ما تحل ذبيحة، ليست أهل الكتاب، فذبيحتها ميتة نجسة، حينئذ ما صنع منه تلك المزادة نقول استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الاختصار هذا فيه كلام متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم في آنيتهم، وحديث جابر أيضا في المسند: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. هذا واضح وبين، وهذا لا إشكال فيه. وأما حديث أبي ثعلب الذي فيه نوع إشكال، فهذا يحمل على أن الغسل من باب الاحتياط والاستحباب، أو في قوم يعلم أنهم لا يتوقون النجاسات، لا يتوقون النجاسات، إما هذا أو ذاك، ولا يجعل مانعا من استعمال أواني الكفار قبل غسلها لورودها في الآثار. قد يقول قائل: لماذا لا نقول هذا نهي أو أمر ونجعل ذاك صارفا ونحمله على الكراهة؟ نقول هذا قد يأتي في قرينة واحدة صارفة، أما أن تكثر الأدلة الدالة على الإباحة المطلقة وتجعل هي الصارفة، ويجعل ذاك الحديث المنفرد الواحد الوحيد يجعل هو الأصل، ثم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة إلى آخره، كل هذه التي لو جمعت لا تجاوزت 20 نجعله قرائن صارفة، هذا ليس هو الأصل، بل العكس هو الأصل، فتجعل هذه الآية وما عضدها من السنة هي الأصل، وينظر في تأويل حديث أبي ثعلب، هكذا الفقه. إذن عرفنا الخلاف. ثم قال: وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم، على التفصيل السابق، وهذا هو الصحيح أنها لو وليت عوراتهم كالسراويل ونحوها والأزر، حينئذ نقول سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهل كتاب، سواء حلت ذبائحهم أم لا، نقول هذا كله لا اعتبار له هنا، بل الصواب الإباحة مطلقا. إن جهل حالها، هذا يعود على الثياب والأواني، وتباح آنية الكفار وثيابه، ولو لم تحل ذبائحه إن جهل حالها. فإن جهل حاله هذا قيد لمقيدين، قيد واحد لمقيدين. ما هما المقيدان؟ الآنية والثياب. إذن تباح آنية الكفار بشرط إن جهل حالها، يعني لم تعلم نجاستها. تباح ثياب الكفار بشرط إن جهل حالها، يعني ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول به بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، يعني كل ما يأتي من الكفار أصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، سواء كان مستوردا جديد لم يستعمل بكراتينه ونحوه، نقول أصل فيه الطهارة. كذاك إذا جاء مستعملا نقول أصل فيه الطهارة. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسه من نسج الكفار، يحاربهم ويستفيد منهم. هل فيه تعارض؟ ليس فيه تعارض. حينئذ نقول لا خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. انتقل إلى مسألة من مسائل أبواب باب الآنية، وهي جلد الميتة. جلد الميتة، أول الميتة ما هي وما حكمها؟ الميتة كما قال في المصباح: ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، هذا يسمى ميتة. لا تحل الذبيحة إلا بشرطها، وأن يكون مما أباحه الله عز وجل في أكله، وهذا معلوم كما سيأتي في كتاب الأطعمة. ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، هيئة غير كالمنخنقة والموقوذة والمتردية، نقول هذه قتلت على هيئة غير مشروعة، حينئذ تكون ميتة. ما حكم أكلها؟ حرام. ما الدليل؟ حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. هل كل ميتة تعتبر نجسة؟ لا. ما الدليل على أن بعض الميتات نجس؟ السنة مقدمة على القرآن عندكم، ها؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، أي المذكور، رجس أي نجس. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذه الثلاثة قال فإنه، الضمير يعود ليس على لحم الخنزير كما يقول بعضهم، لا، إنه أي المذكور السابق، ثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس يعني نجس، فدل على أن الميتة نجسة. وكل نجس يحرم، وكل نجس محرم، كل نجس محرم، نعم، ولا عكس، ولا عكس. كيف ولا عكس؟ ليس كل محرم نجس. إذن من استدل على نجاسة الميتة بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أصاب؟ من استدل على نجاسة الميت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أصاب؟ لم يصب. وهذا ذكرناه في تعريف النجاسة فيما سبق: من أخذ التحريم جنسا في تعريف النجاسة فعنده كل محرم نجس، لكن محرم مطلقا، محرم مطلقا. ولذلك ذكرنا أن من عرف النجاسة بأنها عين محرمة أو كل عين حرم تناولها إلى آخره، نقول هذا ضعيف ليس بصحيح، لأنه يلزم منه أن كل محرم فهو نجس، والصواب أن كل نجس فهو محرم ولا عكس. قد يكون الشيء محرما كالسم، وبعض النباتات السمية نقول هذه محرمة وليست بنجسة، لأن التحريم حكم شرعي تكليفي، والنجاسة حكم شرعي أو عقلي؟ شرعي. تكليفي أو وضعي؟ وضعي. صحيح؟ شكم مترددين هكذا؟ ها، نجاسة حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. نجاسة يعني الآن إذا حكمت على الشيء بأنه نجس أو طاهر تحكم عليه بالعقل أو بالعرف والعادة أو هكذا وجدنا أباءنا أو بالشرع؟ بالشرع، لابد من دليل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن صار حكما شرعيا، نسبته إلى الشرع. فما تقول هذا طاهر إلا بدليل شرعي، ولا تقول هذا نجس إلا بدليل شرعي. فدل على أن النجاسة حكم شرعي لكنه وضعي لا تكليفي، لأنك أنت لست مطالبا به، أنت مطالب بإيجاد ما يصدق عليه فعلك من وجوب أو تحريم أو كراهة أو ندب، أنت مطالب بهذا. فما وجب عليك وجب تحصيله، وما حرم عليك وجب الكف عنه، هذا بفعلك أنت. وأما الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية الوضعية، فهي أحكام مستقاة من الشرع، ولذلك نقول الزوال ودخول الأوقات والشروط والأسباب والموانع كل أحكام شرعية. ما نقول هذا شرط إلا بدليل شرعي، ولا نقول هذا مانع إلا بدليل شرعي، ولا نقول ثبت الوضوء وارتفع الحدث إلا بدليل شرعي، ولا نقول انتقض الوضوء إلا بدليل شرعي. حينئذ إذا حكمنا بالنجاسة وحكمنا بالطهارة لابد من دليل شرعي. فإذا قيل حرمت عليكم الميتة، نقول هذا يدل على التحريم، يدل على التحريم فقط، والتحريم لا يستلزم النجاسة. فنبحث عن دليل آخر يدل على نجاسة الميتة، ووجدناه في قوله تعالى: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، أي المذكور في مرجع الضمير، خلاف طويل عريض، بعضهم يرده إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. فالميتة عنده تحتاج إلى دليل خاص، والدم المسفوح قالوا بأنه طاهر، والصواب أنه عائد إلى الكل، لأن الكلام في مقام الحصر، النفي والحصر. قل لا أجد فيما أوحي إلى، قال إلا أن يكون، فدل على أن المقصود بالضمير هو هذه الثلاثة الأشياء. وهذا له نظائر في اللغة، أن يعود على الجمع والمثنى ونحو ذلك بالمفرد المذكر. فإنه أي المذكور يؤول بالمذكور، لأنه لم يقل فإنها أي المذكورات. لو كان المراد العدد الثلاث فقط لقال فإنها أي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكنه قال فإنه، وهذا يؤول بالمذكور، هذا له قاعدة عند أهل النحو. إذن الميتة عرفنا حقيقتها، وعرفنا أنها محرمة، وعرفنا أنها نجسة. حرمت عليكم الميتة، هذا عام، هذا عام، ولكن أسند هنا الحكم إلى العين. حرمت الميتة، الميتة شرابها نائب فاعل، إذن أسند الحكم وهو التحريم إلى الميتة وهي عين. ومعلوم أن الذي يوصف بالتحريم هو فعل المكلف، واضح ولا لا؟ الذي يوصف بالتحريم والوجوب والكراهة والندب والإباحة هو فعل المكلف، فعلك أنت. ولذلك الفقهاء يبحثون في ماذا؟ في أفعال العباد، من حيث ماذا؟ مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ لا، من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها، يبحثون في أحكام الأفعال، أفعال العباد، من أي حيثية، من أي جهة، لأنه أفعال العباد قد ينظر إليها من حيث أنها اضطرارية واختيارية، هذا لا بحث للفقهاء فيها، يبحث عنها هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة، هل السنة ليس عندهم خلاف، لكن قد يكون النقاش في هذا. يبحث عنها من حيث إثبات الأحكام الشرعية، لأن أفعال العباد من الكف والفعل بعضه واجب وبعضه محرم، الكف بعضه واجب وبعضه محرم، والفعل من المشي والكلام والنظر وتلبسات الجوارح بعضها واجب وبعضها محرم وبعضها مندوب وبعضها مباح. الفقيه يقول لك قولك هذا واجب، تكبيرة الإحرام الله أكبر، وقف الصلاة قال الله أكبر، هذا قول للمكلف، ما حكمه؟ الوجوب، واجب. إذن حكم الفقيه بكون قولك الله أكبر في أول الصلاة واجب، واجب. كفك عن الكلام في أثناء الصلاة واجب، كلامك في أثناء الصلاة محرم. إذن أثبت الوجوب وأثبت التحريم. حرمت عليكم الميتة، ما المحرم هنا؟ أكل الميتة والانتفاع من الميتة وشرب لبن الميتة وذبح الميتة غير المأذون في ذبحها. إذن يحتمل أو لا؟ يحتمل. حرمت عليكم الميتة، أكلها، ذبحها، سلخها، الانتفاع بجلدها، بعظمها، بشعرها، بلبنها، بقرنها، النظر إليها، شم رائحتها، يحتمل هذا وذاك، صار مجملا عند القاضي. والصواب أنه ليس بمجمل، بل هو عام في أفعال المكلف التي يمكن أن تتعلق بالميتة. فكل فعل صادر من المكلف يتعلق بالميتة فهو داخل في الآية، فلذلك يشمل قوله الميتة. حرمت عليكم الميتة، نقعد حتى نعرف الخلاف. حرمت عليكم الميتة، ال دخلت على ماذا؟ على ميتة وهو مفرد يعم، فحينئذ لفظ الميتة يصدق على ماذا؟ ما مسمى الحيوان؟ كل الحيوان الذي فارقته الروح بغير ذكاة شرعية يصدق عليها أنه ميتة، ظاهرها دون باطنها أو باطنها دون ظاهرها أو هما معا؟ هما معا، لأن الشرع أطلق هنا. حرمت عليكم الميتة، الحيوان الذي لم يذكى محرم، حينئذ يدخل فيه اللحم وعظم الميتة ولبن الميتة وإن فحتها. فقولها الميتة نقول هذا يشمل الحيوان كله، ظاهره وباطنه. إذن محرم أكل لحم الميتة لأنه داخل في الآية، محرم أكل جلد الميتة لأنه جزء من الميتة، محرم الانتفاع بجلد الميتة لأنه داخل في مفهوم الميتة، محرم شرب لبن الميتة لأنه داخل في مفهوم الميتة، محرم الانتفاع بعظم الميتة لأنه داخل في مفهوم الميتة. حرمت عليكم الميتة مطلقا، أكلها والانتفاع بها وشرب لبنها إلى آخره. فحينئذ تجعل معك هذا أصل، فمن قال بحل شيء منه طالبته بالدليل. فالأصل في عظم الميتة الحل أو الحرمة، الطهارة أو النجاسة؟ النجاسة، إلا أن يكون ميتة، ميتة يصدق على الحيوان ظاهره وباطنه، فإنه رجس. إذن جلد الميتة رجس، فمن قال بأنه طاهر عليه بالدليل يعني قبل الدبغ، ومن قال بأن لبن الميتة طاهر عليه الدليل لأن الأصل النجاسة، ومن قال عظم الميتة طاهر فعليه الدليل لأن الأصل فيه أنه نجس، من قال شعر الميتة وبرها ريشها طاهر فعليه بالدليل لأنه داخل في هذا المفهوم. هنا قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. عرفنا الميتة، حرمت عليكم الميتة، استثنى من الميتة الطاهرة التي حكم الشرع باستثنائها، مثل ماذا؟ أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت، من الذي أحل؟ إذا قال الصحابي أحل لنا، أمرنا ونهينا، يحمل على أن الآمر والناهي والذي أحل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا خلاف إلا عند بعضهم، وخلاف شاذ ضعيف. حينئذ أحل لنا ميتتان، يعني أحل لنا، جاء مرفوع بهذا النص لكنه ضعيف، أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، هل يصلح هذا الحديث أن يكون مخصصا لقول حرمت عليكم الميتة؟ متى نقول يصلح ومتى نقول لا يصلح؟ هل الحديث هذا يصلح أن يكون مخصصا لقوله حرمت عليكم الميتة أو لا؟ يصلح، حديث صحيح وهو نص وحصل تعارض، حرمت عليكم الميتة، كل ميتة دخلت فيها الجراد والسمك حوت، دل هذا النص على تحريمه أو لا؟ دل على تحريمه. أحلت لنا ميتتان خاص أو عام؟ خاص، والميتة عام، حينئذ نقول لا تعارض بين عام وخاص، فيخصص قوله حرمت عليكم الميتة بقوله أحلت لنا ميتتان. ولذلك جاء أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، ما أخذ ميتا. إذن قوله ولا يطهر جلد ميتة، المراد به الميتة النجسة، الميتة النجسة. وأما جلد الجراد فهو طاهر فلا يحتاج إلى تطهير، وجلد السمك نقول هذا طاهر لا يحتاج إلى تطهير. الجلد جلد الميتة هذا داخل في مفهوم قوله الميتة حرمت عليكم الميتة، فهو جزء منها، فدل على أنه محرم للاستعمال والانتفاع، وعلى أنه نجس بقوله إلا يكون ميتة، إذن هو نجس كما أن لحم الميتة نجس، جلدها كذلك نقول نجس بالنص حرمت عليكم الميتة أي الانتفاع بالجلد، إلا أن يكون ميتة فهو نجس، الميتة نجسة والجلد جزء منها. وسبق بالأمس قلنا الحكم على الشيء يتبعه أجزاء، صحيح؟ إذا حكم الشرع على الميتة بأنها نجسة نقول الشرع ما قال عظم الميتة أنه نجس، لابد أن يأتي يقول لحم الميتة نجس وجلدها نجس وعظمها نجس ووبرها نجس، لابد أن ينص، ولا يأتي بالمفهوم الكلي؟ مفهوم الكلي. فحينئذ إذا رتب الحكم الشرعي بنجاسة الميتة نقول الحكم بالنجاسة يتبع أجزاء الميتة جزءا جزءا، فتقول شعرها نجس على الأصل إلا بدليل، جلدها نجس، فلا تحتاج أن تقول ليس فيه دليل. بعضهم يقول لا، لم يأتي دليل بأن عظم الميتة نجس، نقول لا، نص يكفي هذا، حينئذ من أخرجه هو الذي يأتي بالدليل. إذن جلد ميتة قال لا يطهر جلد ميتة، عرفنا أن جلد الميتة يكون نجسة لأن الميتة النجسة نجسة، وكل جزء منها فهو نجس، وهو داخل في قوله حرمت عليكم الميتة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يختلف المذهب في نجاسة الجلد الميتة قبل الدبغ، لا يختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه قبل الدبغ. وما المراد بالدبغ؟ دبغ قالوا المراد به تنظيف الأذى والقذر من الجلد بإضافة مواد تختلف من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن مع الماء، لحديث طهره الماء والقرض، ولابد من استعمال الماء لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وسيأتي بحثه. حينئذ نقول المراد بالدبغ يعني التنظيف، وهذا التنظيف بشيء خاص، يعني مواد تضاف إلى الجلد فترفع عنه النتن والسهومة وما علق به من لحم ونتن ودم ورطوبات ونحو ذلك، فينشف الجلد، فينشف الجلد. وإلى عهد قريب كان يوضع عليه الملح ويبقى في ماذا؟ في الشمس 4 أيام 5 أيام فتزول عنه، يرش بالملح، والملح هذا يعتبر مطهر. حينئذ نقول ولا يطهر جلد ميتة. قال ابن قدامة رحمه الله قبل دبغه لا خلاف في المذهب أنه نجس، أنه نجس، وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا، نجس أيضا بعد الدبغ، وهو أحد الروايتين على الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولذلك هو المرجح في المذهب. قال ولا يطهر جلد ميتة بدبغ بدباغ. فإذا دبغ الجلد النجس هل يطهره أو لا؟ المذهب لا، لا يطهره، لأنه نجس العين، لأنه نجس العين، وما كان نجس العين عندهم لا يقبل التطهير. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى يطهر عنده كل جلد عدا الكلب والخنزير، كل جلد عدا الكلب والخنزير. ومذهب أبي حنيفة يطهر عنده كل جلد عدا الخنزير، عدا الخنزير. وحكي عن أبي يوسف طهارة كل جلد، كل جلد ولو كان كلبا وخنزير، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول داود الظاهري وابن حزم والشوكاني ومن نحى نحوه، أن الدبغ يطهر كل جلد بلا استثناء لعموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن المذهب، ما هو المذهب؟ لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقا، سواء كان مأكولا أو لا، أو طاهرا غير مأكول أو لا، جلود سباع أو لا، كلب أو خنزير، مطلقا لا يطهر. فلو ماتت، مات إبل، نقول هذا نجس وهو مأكول اللحم، فإذا أخذ جلده ودبغ هل يطهر؟ جواب لا. هر مات ونجس طاهر في الحياة، هل هو مأكول اللحم؟ جواب لا، ليس مأكول اللحم. فإذا أخذ جلده ودبغ يطهر أو لا؟ على المذهب لا، على مذهب لا. جلد النمر، لو مات النمر أخذ جلده ودبغ، على المذهب لا، لا يطهر مطلقا. ما الدليل؟ قالوا لحديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، ماذا فيه؟ ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا نهي، ألا تنتفعوا مطلق، تنتفعوا فعل مضارع جاء في سياق النفي أو النهي، حينئذ نقول هذا من صياغ العموم، أقل ما يصدق عليه أنه انتفاع فهو منهي عنه. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة. ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد، يعني قبل وفاته بشهر أو شهر، قيل 40 يوم وقيل غير ذلك. وقال الإمام أحمد بعدما روى الحديث ما أصلح إسناده، يعني إسناده صالح، في رواية إسناده جيد. وقال أيضا حديث ابن عكيم أصحها، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن عكيم. وفي رواية الطبراني والدارقطني كنت رخصت لكم، رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا، إلى آخر الحديث. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل حديث ورد في تطهير جلد الميتة فهو منسوخ بهذا الحديث، من جهتين. الجهة الأولى قول رخصت لكم في جلود الميتة، في أكلها أو في دبغها أو في الانتفاع بها، في الانتفاع بها قبل دبغها أو بعد دبغها، وأما في أكلها لا، لأنه يحرم أكلها قبل الدبغ وبعد الدبغ. إذن هذا دال على سبق الرخصة، رخص أولا لهم ثم بعد ذلك جاء المنع. وأيضا متأخر، وإذا كان متأخرا مع التصريح بالرخصة دل على أنه ناسخ، لأنه آخر الأمرين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يأخذون بالمتأخر، وهذا يقول قبل وفاته بشهر أو شهرين، وقيل 40 يوما، إذن هذا متأخر. حينئذ مع قوله رخصت لكم في جلود الميتة، نقول كل حديث دل على تطهير جلد الميتة فهو منسوخ بهذا الحديث، فهو منسوخ بهذا الحديث. ولذلك الإمام أحمد عنده لم يصح حديث في تطهير جلد الميتة غير هذا الحديث. ولذلك جاء في رواية ابنه صالح ليس عندي في الدباغ حديث صحيح، وحديث ابن عكيم أصحها، ويضعف حديث مسلم أيما إيهاف دبر. ليس عندي في الدباغ حديث صحيح وحديث ابن عكيم، وحديث ابن عكيم أصحها. أورد على هذا حديث إرادان، الأول أنه مرسل. ماذا أجابوا؟ مرسل لماذا؟ لأنه يقول أتانا كتاب رسول الله، من الذي أتى به؟ مجهول، كذلك لا تعرف عدالته، قالوا هذا مرسل. فإن قيل هو مرسل لكونه من كتاب لا يعرف حامله، قلنا كتابه عليه الصلاة والسلام كلفظه، كتابه كلفظه، ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام فتلزمهم الحجة إذا جاء وقيل هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والآتي به صحابي فهو عدل كذلك، وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به، إذن هم عدول ولا نبحث عن عدالتهم. حينئذ إذا قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المرسل له النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه صحابي، فلا يسأل عنه. ولذلك قالوا كتابه كلفظه عليه الصلاة والسلام، فتثبت الحجة بقوله وكذلك بكتابه. أورد عليهم أن الإهابة اسم للجلد قبل الدبغ، ألا تنتفع من الميتة بإهابة، قالوا لا، هذا لا يعارض حديث الدبغ. لماذا؟ لأن الإهاب اسم للجلد قبل دبغه، قبل أن يدبغ يسمى إهابة، وأما بعد دبغه فيسمى إداوة، يسمى قربة وشنا إلى آخره، فلا يقال فيه إهاب. فإن قيل الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ أجيب بمنع ذلك كما قاله طائفة من أهل اللغة، يؤيده أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الانتفاع به قبل الدبغ، ولا هو من عادة الناس، ليس من عادة الناس في ذاك الزمان أنهم ينتفعون بالإهاب بالجلد قبل دبغه، وإنما المعلوم أنه بعد الدبغ. على كل هذا ما أجاب به أصحاب المذهب، لا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المرجحة في المذهب السنادا لحديث ابن عكيم رضي الله تعالى عنه. فإن قيل ماذا يقول الإمام أحمد عن بقية الأحاديث، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كلها ضعيفة عند الإمام أحمد. ولذلك في رواية ابنه صالح أنه قال ليس عندي في الدباغ حديث صحيح، ليس عندي في الدباغ حديث صحيح وحديث ابن عكيم أصحها، وهذا يعتبر من مفردات الإمام، من مفردات المذهب عند الحنابلة. ما معنى المفردات؟ فردوا بها عن الأحناف الشافعي والمالكية والشافعية، يسمى المفردات. كونه لا يطهر جلد الميتة مطلقا بالدبغ هذا يعتبر من المفردات. وعنه عن إمام أحمد رواية ثانية يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة، في حال الحياة يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. ونقل جماعة أن الإمام أحمد رجع إلى هذه الرواية عن الأولى أنها كانت في أول أمره، قال لا يطهر جلد ميتة بدباغ ولا يرى صحة الأحاديث مطلقا، قيل بأنه رجع عن هذا القول إلى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة ولو لم يكن مأكولا، لأن ما كان طاهرا في حال الحياة لا يستلزم أن يكون مأكولا. كذلك الهرة في المذهب طاهرة أو لا؟ طاهرة. ما كان كالهرة ودونها في الخلقة فهو طاهر، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم الطوافة، ليست بنجس، ليست نجسة، فسؤرها طاهر وليس بنجس. وما دونها في الخلقة قالوا قياسا عليها، كذلك ما لا نفس له سائلة مثل ماذا؟ كالذباب، لحديث إذا وقع الذباب في إناء قال شرابي أحدكم فليغمسه، قالوا فليغمسه، ويحتمل أن يكون الشراب حارا فيموت كذلك وهو قليل، فحينئذ إذا مات وهو نجس، نجس الماء، نجس الشراب. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغمسه ولم يأمر بإراقته دل على أن الشراب طاهر أو نجس؟ طاهر. والميتة التي وقعت فيه، ها وقعت ذبابة في شراب حار فماتت، تحرت، ها نقول الشراب طاهر، شراب طاهر. لكن تنبه إلى أن هذا الاستدلال هل يستقيم على قول من يرى أنه لا يتنجس أو يحكم بالماء بأنه نجس إلا بالتغير، أو على القول الآخر؟ استدلال هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، فليغمسه، حينئذ إذا غمسه وكان الشراب حارا مات، ها فإذا مات صار ميتا، وإذا كانت نجسة إلا يكون ميتة فإنه رجس. إذا حكمنا عليه بأنه نجس حينئذ حكمنا على الشراب بأنه نجس لمفهوم حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل خواذ دون القلتين وقعت فيه نجاسة بمجرد الوقوع والملاقاة نقول هذا نجس. يستقيم على هذا القول أو على القول الآخر لو وقعت نجاسة مجمع عليها ولم يتغير فهو طاهر؟ هذا ما يستقيم عليه، ولذلك من يحكم بطهارة الذباب يبحث عن حديث آخر لا يأتي بهذا الحديث، ما يستقيم معه. لماذا؟ لأن هذا القول بأنه لو كان نجسا لأمر النبي بإراقته يستقيم على المذهب، ما كان دون القلتين لا ينجس إلا ينجس بمجرد الملاقاة ولا نشترط فيه التغير، ومن اشترط التغير لا يستقيم له الاستدلال بهذا الحديث، فأتوا بحديث آخر. أين وصلنا؟ ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد رحمه الله تعالى. إذن ما كان طاهرا في حال الحياة نقول ما كان كالهرة ودونها على المذهب، وما لا نفس له سائلة، وكذلك الآدمي ولكنه ليس بوارد هنا. لحديث ابن عباس يعني الرواية الثانية ما دليلها؟ يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. ما الدليل لحديث ابن عباس في مسلم ليث صحيح؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية إذا دبغ الإهاب، دبغ الإهاب، دبغ الإهاب، ها شنو نستفيد؟ أن الإهاب اسم قبل الدبغ للجلد. أيما إهاب دبغ، لو كان الإهاب اسم للجلد بعد الدبغ دبغ دبغ، هذا تحصيل حاصل، وإنما هو أيما إهاب دبغ دل على أن الجلد قبل الدبغ يسمى إهابا، يسمى إهابا، وهذا واضح لا نحتاج إلى قول النضر بن شميل ولا غيره. يعني استدلال بهذا الحديث على إثبات أن اللغة في الإهاب اسم له قبل الدبغ يكفي، وهو واضح بيّن، ولا يحتاج أن نقول أئمة اللغة قالوا وقالوا. أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم، وهو يتناول المأكول وغير المأكول والطاهر وغيره، واضح؟ يعني ما كان في حال الحياة طاهرا ويتناول ما كان في حال الحياة نجسا كالكلب والخنزير. والحديث عام، أيما هذه من صيغ العموم أي وزيدت عليها ما. والرواية الثانية إذا دبغ الإهاب فقد، هذا جواب الشرط. وإذا هذه ظرف زمان المستقبل مضمنة معنى الشرط، وإهاب نكرة وقع في سياق الشرط فيعم، فيعم. إذن كل إهاب ولو كان الحيوان نجسا ولو كان ثعبانا ولو كان نمرا ولو فقد طهر إذا دبغ. والإمام أحمد هنا في هذه الرواية يقول يطهر منها ما كان في حال الحياة طاهرا، إذن نحتاج إلى إخراج النجس. فخرج منه ما كان نجسا في الحياة، لماذا؟ لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت. الدبغ مطهر، والتطهير كما سبق للنجس إن كان نجس العين هل يقبل التطهير؟ لا يقبل التطهير. وما كان نجسا في حال الحياة ثم مات نقول ازداد نجاسة إلى نجاسته، هو نجس بأصله، فإذا مات ازداد نجاسته، زادت، هذا لا يقبل التطهير. إذن إخراج النجس هذا بالتعليل، ليس فيه دليل، وإنما هو بالتعليل. كذلك يضاف إلى هذا التعليل كل حديث دل على نهي منه عليه الصلاة والسلام عن جلود النمور والسباع ونحو ذلك كما سيأتي بيانهم. إذن لكون الدباغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على مقتضى العموم، فأيما إهاب دبغ فقد طهور، إنما يكون من جلد حيوان طاهر في حال الحياة، وأما النجس فليس قابلا للدبغ، لأن الدبغ إنما يزيل نجاسة حادثة، والنجس بأصله نجاسته ليست حادثة بل هي أصلية، وبالموت ازداد نجاسة. وعنه رواية ثالثة أنه يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة، أخص من الأولى، المذهب أعم، ثم الرواية الثانية أخص، ما كان طاهرا في حال الحياة يشمل المأكول وغيره، هذه الرواية الثالثة أخص الجميع، وهي أنه يطهر منه ما كان مأكولا في حال الحياة. ما أبيح أكله من بهيمة الأنعام فمات، حينئذ نقول تنجس، فإذا تنجس أخذ جلده ودبغ طهورا. يحمل كل الأحاديث السابقة، أيما إهاب، إهاب من؟ إهاب ماذا؟ إهاب مأكول اللحم، إهاب مأكول اللحم. فحينئذ نحتاج إلى دليل يخص هذه الأحاديث العامة بكونها خاصة بمأكول اللحم. استأنسوا بقوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الأديم دباغه، ذكاة الأديم، الأديم ما هو؟ الجلد نفسه، ذكاته دباغه. شبه ماذا؟ قالوا شبه الدباغ بالذكاء، وهي إنما تعمل في ماذا؟ تعمل في مأكول اللحم، فلم تؤثر في غير مأكول كالذبح، يعني جعل الدبغ بمنزلة الذكاء. الذكاء تؤثر في ماذا؟ لو جاء ذبح أسد حل ما تؤثر، بقرة حلت، إذن أثرت أو لا؟ جاء دبغ جلد أسد يؤثر؟ لا يؤثر، لأن الذكاء لا تؤثر فيه. جاء دبغ جلد إبل أثر؟ أثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الأديم دباغه، وفي بعض الروايات دباغ الأديم ذكاته، شبه الدباغ بالذكاة. فكما أن الذكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحم، كذلك الأديم، كذلك الدباغ لا يؤثر ولا يطهر إلا جلد مأكول اللحم، هذا السناس. فخصوا جميع الأحاديث السابقة بماذا؟ بجلد مأكول اللحم. ولذلك القاعدة في المذهب كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، هذه قاعدة صحيحة ذكرها ابن مفلح وغيره، كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، فهو نجس. لو ذكى أسدا نقول نجس، وتسميته ذكاء هذا مجرد لغة ليس شرعا، لأن الذكاء له حقيقة شرعية بشروطها ونحوها. فحينئذ نقول كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم، لو ذكى أسدا نقول لحمه نجس، طب هو ذكى نقول لم تفيده الذكاة إباحة اللحم، فحينئذ لا يفيد طهارة المذبوح. هذه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمذهب المختار أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ، والأولى من جهة الترجيح أن يقال بالرواية الثانية، وهي أنه يطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة. وأما عموم حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا مخصوص بالعلة التي ذكرناها أن الدبغ إنما يؤثر في نجاسة حادثة، ويضم إلى هذه العلة كل حديث دل على النهي عن افتراش واستعمال أو ركوب جلود النمور ونحوها، وكما سيأتي في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الجواب عن أدلة المذهب فيقال أولا الحديث ضعيف، ولو سلم بأنه صحيح فقوله قبل وفاته بشهر أو شهرين لا يعارض الأحاديث الأخرى. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا كان حديث ابن عكيم قبل شهرين هذا يحتمل أنه قبله بأسبوع، الاحتمال وارد، ولا نسخ مع الاحتمال، ولا نسخ مع الاحتمال. ثالثا يقال أنه لا يصار على القاعدة الأصولية، لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، إذا أمكن الجمع فلا نسخ. وهنا الجمع ممكن، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، هذا اسم للجلد قبل دبغه، والأحاديث الأخرى في حديث شاة ميمونة وحديث ابن عباس ونحوها نقول هذه للجلد بعد الدبغ. إذن الحالة أول الجهة منفكة، النهي عن الجلد قبل دبغه، والأحاديث الدالة على جواز استعماله إنما هي بعد الدبغ، فلا تعارض، ليس بينهما تعارض. إذا صح الحديث نقول لا تعارض، ودعوى النسخ هذه مرفوضة للجهل بالتاريخ أولا، وثانيا لإمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ. هذا رد المذهب. بقي ماذا؟ رواية ثالثة. رواية ثالثة قل قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الأديم دباغه، هذا محتمل ليس نصا فيما ذكروه. لماذا؟ الحديث يحتمل أنه أراد بالذكاة التطيب، أراد بالذكاة التطيب من قولهم رائحة ذكية، رائحة ذكية أي طيبة، وهذا يطيب الجميع. ويدل على هذا معنى أنها ذكاة الأديم يعني تطيب الأديم دباغه، وهذا صحيح يطيبه، لأن الدباغ ذكرنا أنه يزيل القاذورات والرطوبات والدم وما علق به من شحوم ولحوم نحو هذا، تطيب أو لا تطيب. إذن يدل على هذا المعنى أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة، ذكاة الأديم، ذكاة الأديم أضافه إلى الجلد خاصة، والذي يختص به الجلد هو وتطيبه هو طهارته بالدبغ. وأما الذكاة التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله، فلما قال ذكاة الأديم ولم يقل ذكاة الحيوان علمنا أن الذكاة هنا مجاز، ليست المراد بها الذكاة الشرعية، وإن شئت قل على معناها اللغوي المراد بها التطيب. فلما ورد الاحتمال لا يمكن أن نخص الحديث بمأكول اللحم. شيخ الإسلام رحمه الله له قولان، قول يوافق القول الأخير هذا مأكول اللحم، وقول يوافق قول الثاني. نقول الصواب هو أنه يطهر جلد الميتة إذا كانت طاهرة في حال الحياة، وأما ما عدا فهو مجاب عنه. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنه، يعني أفتوا بذلك للحديث السابق حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا. وروي عن عمر أيضا وعائشة وابن عباس وابن مسعود أنه يطهر، وإليه رجع الإمام أحمد، وبعضهم شكك في هذه الرواية، رجوع الإمام أحمد بعضهم شكك فيه، لكنه مشهور عند أصحابه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء، واختاره الموفق والشارح وابن حمدان والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، وورد في تطهيره بالدباغ 15 حديثا، منها حديث ابن عباس هل أخذتم إهابها فدبغتموه، رواه مسلم وغيره، وحديث ميمونة يطهره الماء والقرض، وبعضهم ضعف هذا الحديث، والقرض هذا ورق شجر تدبغ به الجلود، ودباغ الأديم طهوره أو طهوره متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن نجاسة جلد الميتة طارئة فتزول بالمعالة، هذه علة صحيحة ولها شواهد، أن الإبل مثلا طاهر في حال الحياة، وكذلك الهر طاهر في حال الحياة، إذن حكمه أنه طاهر، هذا هو الأصل، وإذا مات حينئذ نقول تنجس يعني وقعت عليه النجاسة وحكم عليه بالنجاسة، إذن هي حادثة أو عينية، حادثة ولا نقول عينية، والتعليل بأن نجاسة الميت عينية هذا فيه نظر، فيه نظر، ولأن نجاسة جلد الميتة طارئة فتزول بالمعالجة، وفي المصباح وغير الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، ويشهد له بل هو أصله قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ، إذا دبغ الإهاب، هذا واضح أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقاله وقوله أيما إهاب دبغ يدل عليه، وقاله النظر وغيره من علماء اللغة. قال الشيخ ابن تيمية يعني والتحقيق أن يقال ليس في حديث ابن عكيم نهي عن استعمال المدبوغ، بل هو نهي عن استعمال الجلد قبل دبغه إن صح الحديث، وهو ضعيف لا يحتج به لعلل شتى. قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه كما بيناه، كل ما ليس مأكولا ولم يأذن الشرع أو يسمح بأكله ويبيح، لو ذكاه نقول لا يبيح لحمه ولا يحكم له بالطهارة، لماذا؟ لأن كل ذبح إنما لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. ثم قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يأتينا يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى.